جعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول في حديثه القدسي الجليل: يا عبادي ما خلقتكم لأستكثر بكم من قلة ولا لأستأنس بكم من وحشة ولا لأستعين بكم على أمر عجزت عنه، ولكن خلقتكم لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت وحسنت وكملت وجملت جميع خصاله فصلوا عليه وآله. اللهم صلاة وسلام دائمين متلازمين، ما أشرقت شمس أو غربت أو طلع نهار أو جاء ليل، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه. صل يا ربنا عليه صلاة تكون لنا زادا ونورا وحسنا ورفعة يوم لا يؤتي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أما بعد أيها الأحبة بالله، أشكر الله تبارك وتعالى أن من علي بالوقوف بينكم، وأشكر شيخي الجليل الذي أتاح لي هذه الفرصة أن أعتلي هذا المكان المبارك، فهو تشريف وتكريم لكل من صعد على منبر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هناك من كلمة أقولها فأقول الحمد لله الذي جعلنا من أهل الإسلام ومن أمة رسول الله محمد، فكفى بذلك نعمة أن القرآن هو الذي يوحد القلوب مع اختلاف الألسنة واختلاف الألوان واختلاف اللغة، إلا أن القرآن سيظل لغة إلهية لا تحتاج إلى مترجم يترجمها ولا يحتاج إلى مفسر يفسره، فهو لغة القلوب، لغة الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالقرآن هو أساس كل حياة سعيدة، القرآن هو نهضة كل أمة، القرآن هو دستور لكل حياة ترقى بأهلها وتسعد بمن اجتمع حول القرآن، لأن القرآن فيه عز الدنيا وشرف الآخرة. وصرف النبي إذ قال: من أراد الدنيا بعزها وفضلها ومجدها وغناها وفضلها وكل ما فيها، قال من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة بجنتها وحور عينها ومالها وعسلها وخمرها وما فلن نسعى ولن نرضى ولن نتقدم الا اذا كان القران في قلوبنا، في دمائنا، في حياتنا، في عقولنا، على ألسنتنا، نورثه لأولادنا، لأن القرآن مهما حاول أعداء الإسلام أن يمنعوا القرآن من بيننا فلن يستطيعوا أن ينزعوه من قلوبنا، لأن ما في قلبك ليس لأحد سلطان عليه إلا الله. الله. لذلك احرصوا عليه أن يكون القرآن في قلوبكم، في عملكم، في سلوكياتكم، لأنه به ترك الأمم، كما ارتقت الصحابة في عهد رسول الله ففتح الله لهم الدنيا شرقا وغربا ودانت لهم الرقاب والعباد لأنهم أخذوا بمنهج الله ورسوله. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أو كما قال: ادعوا الله تبارك وتعالى يستجب لكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان وأمان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، من حق كل من حفظ القرآن أن يسجد لله حمدا وشكرا على هذا الفضل. فاختصاصك بالقرآن ليس أمرا عاديا، ولكنها مكرمة من الله تبارك وتعالى، واصطفاء واصطباء من الله لك. والدليل على ذلك أن الله يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يخلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أقلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. تقول سيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: سابقنا سابق ومقتصدنا لاحق وظالمنا مغفور له إن شاء الله. لذلك فأهل القرآن في سعادة، أهل القرآن لا يمسهم الشقاء أبدا، أمة القرآن لا تشقى، أمة القرآن لا تنهزم، أمة القرآن لا تتفرق، أمة القرآن لا تشتت، أمة القرآن لا تتنازع، أمة القرآن عالية لا تخفض، أمة القرآن في عز إلى أن تلقى الله فيجعلهم في عز أكبر وسعادة أعظم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه وفي مكاننا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ضالا الا هديته. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، وانصر عبادك المجاهدين في كل زمان ومكان. اللهم اجمع قلوبنا على حب القران، وعلى حب نبي القران، وعلى حب من احب القران. اللهم حببنا فيه، واجعلنا متحابين، حتى تجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم، واقم الصلاه، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.